صوت العرب من القاهرة يقدم أضواء على الجانب الآخر. أضواء على الجانب الآخر، سهرة أسبوعية مع نجوى أبو النجا. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. الميكروفون الليلة بيستضيف فضيلة الدكتور الشيخ محمد عبد الرحمن بيسار، شيخ الجامع الأزهر. أهلا بك يا فندم. أهلا بكم يا فندم. أهلا وسهلا. في بداية اللقاء بتوقف عند شخصية هامة جدا، لعبت الدور الأساسي والقوي في تكوين شخصية فضيلة الشيخ بيسار. هذه الشخصية للشيخ عبد الرحمن بيسار الوالد. قيل لي قبل التسجيل، هذا الرجل كانت أمنيته أن يكون عالما أزهريا، ولكن الظروف لعبت دورها في حياته فحالت بينه وبين أن تتحقق هذه الأمنية. إخواته تكالبوا عليه وأرادوا أن يكون فلاحا في بلدته كفر الشيخ، ومن ثم السالمية من كفر الشيخ، ومن ثم كان البعد عن تحقيق الأمل، فكرس حياته لأن يجعل ابنه الأوسط محمد عبد الرحمن بيسار عالما أزهريا، وقال له أريد أن أموت وأترك ورائي عالما هو محمد عبد الرحمن بيسار، وكفى بذلك أملا. شكرا يا فندم. هو الواقع أن والدي رحمه الله كما تفضلت سيادتك كان له أثر كبير في تكوين شخصيتي بصرف النظر عن الحياة العلمية الخاصة، وهو كان فاقد الأب وتربى في أحضان والدته، وكانت والدته في الواقع يعني سيدة فاضلة وأحبت أن تحفظه القرآن إعدادا لالتحاقه بالأزهر، ووكلت أمره إلى أحد فقهاء القرية بجوارنا في قرية بجوارنا، فحفظ القرآن والتحق بالأزهر، ولكن توفيت والدته بعد ذلك بقليل. ونحن نعلم أن الإخوة الذين يشتغلون بالفلاحة ربما لا يقدرون الاتجاه الذي أرادته والدته، فكانت النتيجة أنهم طلبوا إليه أن يكون معهم في معاونة الفلاحة، وكانت والدتهم قد تركت لهم شيئا من الملكية البسيطة فأبى ذلك، ولكنهم تقاعدوا عن الإنفاق عليه أو إعطائه على الأقل حقه، فجلس في القرية وأخذ حقه منهم، وهذا الحق الذي باعه كقراريط بدأ يتجر به في تجارات محدودة، اتسعت بعض الشيء وأفاء الله عليه من هذا الطريق، وهيأني أنا بنفس الموقف فألحقني بكتاب القرية وقال لفقهاء الكتاب إنني استودعته عند الله وعندكم لكي يحفظ القرآن لعلي أعوض به ما فاتني في حياتي، لأني لا أزال أحمل في نفسي أن إخوتي قطعوني عن التعليم في الأزهر وهي كانت أمنيتي، وحفظت القرآن حقيقة وعنيت وعني هو بي إلى حد أنه كان عندما أعود إلى البيت في بعض الأوقات كان يتعهدني بالتحفيظ أو يسمع لي كما يقولون وليرى ما إذا كنت حافظا أم لا، وأنا حفظت القرآن والتحقت بالأزهر حين ذاك وبدأ ينفق علي وكان في غاية السرور. والحقيقة لم يكن موضوع التلقي لدروس الأزهر هو الكافي أو المقتضي لتكويني الذاتي بمقدار ما كانت جلساتي معه شخصيا. طيب كان فيه الأكبر وكان فيه الأصغر. نعم. كان ليه الاصطفاء لشخص فضيلتك بالذات؟ يعني النهاردة حضرتك الأخ الأوسط. أيوة. أو الابن الأوسط. أيوة. ليه الاصطفاء لشخصك بالذات؟ هو حقيقة يمكن للتقارب بيني وبينه في الفكر وفي التفكير، فكان يصطفيني بهذه الإيثار لما يرى في نفسي حقيقة من تقارب فكري ومن نضج فكري. أحيانا يمكن في الأحوال العادية كان يأخذ رأيي في بعض الأمور كما لو كنت كبيرا فأعطي الرأي، وكان يستسيغه ويصر به حقيقة. لهذا يعني قربني إليه وآثرني بجلساته، وكان دائما عندما يزوره ضيوف من الشخصيات الكبيرة يستدعيني لأن أجلس معهم، بل كان أيضا يدفع بي إلى المجالس الكبرى في القرية، مجلس العمدة، مجلس أحد الأعيان، مجلس المتعلمين، لأجلس إليهم وأتحدث ومهما كنت صغيرا، وهو الذي كان يدفعني إلى هذا. وأنا أدركت أنه يريد بذلك تكوين شخصيتي في الصغر، وأن يرفع من نفسي التهيب من مواجهة الجماهير أو التهيب من الحديث المشروع مع أي إنسان في أي موضوع. فضلتك بتقولي حاجة تانية كمان، بتقولي الوالد رباني على تحصيل العلم من أجل العلم فقط وليس من أجل ما سيعود به علي العلم من مال. فهناك حادثة وقعت في الثلاثينات في سنة 32 على وجه التحديد، حينما كنت طالبا في المعهد الثانوي في طنطا، حدثت حادثة معينة جعلتني من موقف معين مع الوالد، جعلتني أقف عند حقيقة مؤداها أن العلم في سبيل العلم فقط. نعم. الحادثة في الواقع كانت تضع مقارنة أو تعطينا مقارنة واقعية بين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في ذلك الوقت أو في أوائل الثلاثينات. وأذكر أن احنا كنا في ذلك الوقت في حكومة تسمى حكومة صدقي باشا، وبين الوضع الحالي. كثير من شبابنا وعليهم أن يعرفوا ذلك حقيقة يظنون أننا في وضع اقتصادي غير راضين عنه، أو أنهم يستقلون المرتبات أو ما إلى ذلك. لو علموا أننا في ذلك الوقت وفي أوائل الثلاثينات كانت هناك أزمة في تعيين المتخرجين من الجامعة، إلى حد أن المتخرج من كلية الحقوق الذي كان يحصل على الليسانس كان يرضى بوظيفة كاتب بثلاث جنيهات في الوزارة، وما كان يعين بغير ذلك. هذا الوضع انسحب على الأزهر عندنا، وكان الشيخ أحمد الظواهري كان هو شيخ الأزهر في ذلك الوقت، والأزمة المالية الطاحنة حدثت إلى حد أنه لم يوجد مكان لموظف، وكانت تشبه البطالة الطاحنة الحقيقية. لكن تحت الضغوط اضطر شيخ الأزهر حين ذاك أن يعين العلماء المتخرجين بثلاث جنيهات. هذه الثلاث جنيهات ليست مرتبا على درجة، وإنما كانت مجرد مكافأة، والفرق بين المكافأة والمرتب أنها لا تضمن بقاء الشخص في هذه الوظيفة. وساء الأمر بعد ذلك إلى حد أن أحد العلماء عندما استنفدت الأماكن للوظائف وليس هناك وظائف، أحد العلماء ألح فعين فراشا في معهد اسكندرية. وطبعا أنا سأكف عن ذكر اسمه، ولكن الحقيقة هذا اقتضى أن طه حسين نشر مقال في جريدة كوكب الشرق في ذلك الوقت، يمكن لو راجعنا العدد نلاقيه، بمنشد كبير: عالم متخصص يعين فراشا في معهد الاسكندرية. فأنا فزعت، أنا وزملائي الذين كانوا يسكنون معي، وكنا نسكن في درب الصعيدة في درب القطر في طنطا بجوار سيد السيد البدوي. وإذا لا مانع لا معنى مطلق، نحن في السنة الأولى ثانوي، ومعنى ذلك إذا كنا في سنة أولى ثانوي ونحن سنعين فراشين، لا معنى، أمامنا خمس سنين في الثانوي وبعدين أربعة في العالي وبعدين تخصص ثلاث سنين، فيما الجهاد إذن؟ فحزمنا أمتعتنا وذهبنا إلى بلادنا وأودعنا مفتاح الشقة لدى واحد منا. بلاش نتعين فراشين، نتعين غفرة. بلاش أنا قلت والله اللي عاجز أهله عن إنهم يوكلوا يتعين غفير في القرية مثلا، ما لازم يتفرش إيه أجل ببيته، بلاش 8-9 سنين دراسة. وعدنا. الحقيقة أنا أذكر أنني دخلت المنزل عصرا، وكان والدي رحمه الله يجلس في المضيفة اللي في في فتحة البيت. أيه. وكان له وجبة شاي يشربها بعد صلاة العصر، فكان يشرب في الشاي بتاعه ودخلت. هو ظن أنني فصلت من الأزهر لأنني جئت في غير موعد، ليس موعد أجازة ولا شيء. لهذا قال لي ماذا حدث؟ قلت له ما فيش شيء، أنت ما قرأتش كوكب الشرق؟ قال لي قرأت. وماذا؟ قلت له يعني أنت شايف العالم اللي توظف فراش، فإحنا عزمنا على أن إحنا طب وهتعمل إيه؟ لأن عاوزك في الغيط ولأن عاوزك في التجارة. هتعمل إيه؟ قلت له والله أهو يعني أروح تجهيزي دار العلوم. قال لي اسمع، أنت يوم تجيني تقول لي أنا عاوز أخش مدرسة الصيادلة، يوم تاني تقول لي تجهيزي دار العلوم، أنت معاك فلوس ولا لا؟ قلت له معاك. قال لي إذا أنا بطلتش الصرف عليك، وما دمت ما بطلتش الإنفاق عليك، انا مانيش عاوزك تجيني يوم من الايام تقول لي ان انا هاترك الازهر الى اي مكان اخر. يا ابني انا كل همي في الحياه ان اراك عالما ازهريا وكفى، واموت مطمئنا، اما لقمه العيش فقد تكفل بها صاحب الارزاق. انت عارف الوقت هيكون ايه؟ على ما تيجي تتخرج بعد 7-8 سنين ولا 10 هيكون الوضع ايه؟ لا لا لا لا. عندئذ حتى اذكر ان السيده والدتي رحمها الله ايضا يعني رأت من هذا شيء فيه غلظة أو مواجهة لي بشيء ينافي الحنان في نظرها، قلت له احنا كيف هذا؟ احنا لم نره منذ أمد بعيد. قال لها إنني أعرف مصلحته وهو يعني أأنت غاضب؟ قلت له لا، إذا من الغد سأسافر، وسافرت. وكان هذا دستور، لم أفكر بعد ذلك في حياتي إلا أن أكرف نفسي لطلب العلم وأحاول أن أكون مجتهدا وأن أكون متقدما، وبعد ذلك لا أفكر في شيء ما دام هو ينفق علي بسخاء، وكان ما يوقف لي طلب مطلقا. وبعد ذلك عندما تخرجت حتى أذكر أن التعيين والحمد لله أول ما عيننا في سنة 46 عيننا ب 18 جنيه غير العلاوة الاجتماعية، لأني كنت في التخصص متزوج ومعي أولاد، فكان صافي مرتبي 24 جنيه، و 24 جنيه في هذا الوقت في سنة 46 كانوا بمقام 80 جنيه النهاردة. يعني يعني يعني ومعنى ذلك ان الصلة العلمية القوية، وانا كنت دائما اقول انها دعوة والد.